تعالوا رفاقي نشد الرحال نشد الرحال وكالصحب هيا نزور المدينة نزور المدينة تعالوا رفاقي رفاقي تعالوا رفاقي نشد الرحال تطيب النفوس بأرضك طيبة بأرضك طيبة ويسكن أرضك خير الأحبة خير الأحبة تطيب النفوس بأرضك طيبة بأرضك طيبة ويسكن أرضك خير الأحبة خير الأحبة فقبر الرسول أنار ثراك عليه نسلم في كل مرة في كل مرة تعالوا رفاقي نشد الرحال نشد الرحال وكالصحب هيا نزور المدينة نزور المدينة تعالوا رفاقي رفاقي تعالوا رفاقي نشد الرحال وهجر خير الأنام إليها الأنام إليها فرحب أنصره منشدينا منشدينا وهجر خير الأنام إليها الأنام إليها فرحب أنصره منشدينا منشدينا عليك الصلاة وكل السلام وفيك أهل الهلال علينا الهلال علينا تعالوا رفاقي نشد الرحال نشد الرحال وكالصحب هيا نزور المدينة نزور المدينة تعالوا رفاقي رفاقي تعالوا رفاقي نشد الرحال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا رفاقي نشد الرحال نشد الرحال وكالصحب هيا نزور المدينة نزور المدينة تعالوا رفاقي رفاقي تعالوا رفاقي نشد الرحال وما بين منبره والمقام والمقام وفي روضة المؤمنين الصحاب وما بين منبره والمقام والمقام وفي روضة المؤمنين الصحاب نصلي وندعو ونتلو الكتاب ففيها يكون الدعاء مستجاب الدعاء مستجاب تعالوا رفاقي نشد الرحال نشد الرحال وكالصحب هيا نزور المدينة نزور المدينة تعالوا رفاقي رفاقي تعالوا رفاقي نشد الرحال.